في الآية الكريمة إشارة إلى نوعي الحدث، والحدث أصغر وأكبر. انتبه معي، لأن أنا أحب أن نأخذ الأحكام من القرآن بقدر المستطاع. أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أي الحدثين؟ الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.